ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بنيها صلوا على كامل النور صلوا على كامل النور والأرض وما تحيز ونفس وما سوى Oh. فلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. لا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا